أطيب طعم بوستك يا أبو شفايفتين. والله بجمالك حرت وبرقة الشفتين، مرة ضقت همتت وشلون لو مرتين، ظليت ما اشتهي صايم وون يومين يومين، بوس الشفايف سحر، بوس الشفايف سحر مو مثل بوس العين العين العين. بشفايفك هالطعم ما تقول لي جبت منين منين، الفوق طعم العسل وتجوى قمر الدين.